فباعه واشتراه بقيمته قماشا. لا ننظر الى ما اشتريت به لا بالذهب ولا بالفضة او بالعروض، وانما انظر الى قيمتها الان، قيمة ما بين يدي. وتقوم المغنية ساذجة. اذا كان عنده مثلا جارية اشتراها للتجارة، اشتراها بعشرة الاف من اجل انها مغنية يرغب فيها بعض السفهاء من اجل غناها، وتساوي 15 ألف من اجل هذه الصفة التي هي متصفة بها. ثم حال عليها الحول عنده ولم يبعها، كم يقومها؟ بماذا يقومها؟ يقومها على انها مغنية ام يقومها على انها ليست مغنية؟ اذا قومها على انها مغنية ساوت 15 ألف، واذا قومها على انها غير مغنية ساوت 10 آلاف. فعلى ايها يقومها؟ هذه الصفة مباحة استعمالها ام محرمة؟ صفة الغنى هذه التي تتصف بها هذه المرأة مثلا، هل هي مباحة او محرمة؟ محرمة. اذن لا قيمة لشيء محرم، فيقومها على انها ساذجة. عكسها مثلا غلام اشتراه بقيمة وهو لا يحسن الكتابة ولا القراءة، فقرأ وحفظ كتاب الله وكتب فزادت قيمته، وهو من عروض التجارة مثلا، فهل يقوم بقيمته الذي يساويها بعدما تعلم او قيمته قبل ان يتعلم على انه ساذج كما تقدم؟ على انه متعلم، لان التعلم صفة مطلوبة مرغب فيها. يقول والخصي بصفته. الخصي هو من قطعت خصيته، فهو قد يزيد بهذه القيم بهذه الصفة وقد ينقص، فيقوم على قدر على حاله، يقوم بما يساويه مثله، ولا يقال نقومه فحل ثم نقومه خصي او نحو ذلك، لا، نقومه بقيمته الحالية. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. عندنا كاس من الذهب، ذهبه ما فيه من الذهب يساوي 1000 ريال، لكن لكونه مصنوع صناعة كاس وجميل يساوي 2000 ريال، فهل نقومه على انه ذهب تبر يعني لا صناعة فيه، او نقومه وفيه الصناعة؟ هذا عنده كاس من الذهب، ذهب الذي فيه الذهب الموجود فيه يساوي 1000 ريال، والصناعة فيه تساوي 1000 ريال اخر، فنقومه عند الزكاة ب2000 ام ب1001؟ تقدم لنا حلي النساء عند تقويمه يقوم بقيمته التي يساويها مصنوعا، فهل هذا مثله او لا؟ ليس بمثله، هذا نقومه ذهب لا صناعة فيه. يقول عنده كاس مثلا من الذهب، الذهب الذي فيه قيمته 1000 فقط، والصناعة قيمتها 1000 اخر،

وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. نعم. إذا اشترى سائمة اشتراها بنية التجارة وبقيت عنده بنية التجارة، فهل يزكيها زكاة تجارة او زكاة سائمة؟ هو اشتراها بنية التجارة ويريدها للتجارة فيزكيها بنية التجارة، الا ان كانت لا تبلغ نصاب التجارة وتبلغ نصاب السوم فيزكيها على انها سائمة، وهذا بعيد جدا، لان مثلا 40 شاة يعني في الوقت الحاضر لا يمكن ان يقال ان قيمتها قيمة 40 شاة تكون اقل من 200 درهم. واذا اشترى ما يصبغ به ويبقى اثره كزعفران ونيل ونحوه فهو أرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كأفص، وما يدهن به كسمن وملح ولا شيء فيه. وإذا اشترى ما يصبغ به صاحب محل للصباغة، مثلا صاحب محل لتعبئة المشروبات التي هي حلال شربها كأنواع العصيرات وأشكالها، عنده محل لصناعة الحديد مثلا، عنده مواد خام لحاجته، غسال مثلا، عنده صابون وأدوات التنظيف. أدوات التنظيف هذه لا زكاة فيها، الصابون ونحوه الذي يعمل به ويفنى هذا يعتبر من عروض التجارة. مصنع من مصانع تعبئة المياه مثلا عنده مواد خام، إذا حال عليها الحول يزكيها على أنها عروض تجارة. الآلات والمكائن لا زكاة فيها، خياط مثلا عنده خيوط وأنواع من الخيوط كثيرة، وعنده مكائن للخياطة، المكائن ونحوها من الأشياء الثابتة هذه لا زكاة فيها، لكن عنده من الخيوط الشيء الكثير نقول إذا حال عليها الحول يزكيها، يقومها ويزكيها. فالأشياء التي تباع أو تفنى عنده على أساس يكتسب من ورائها ويكتسب بها فهذه تزكى، الآلات الثابتة في المحل لا زكاة فيها. شخص مثلا يطحن الدقيق، عنده أكياس كثيرة من البر مثلا، من جاء يشتري بر طحنه له وباعه عليه طحينا دقيقا مثلا، هذه الأكياس المكومة عنده تعتبر من عروض التجارة، المكينة التي يطحن بها لا زكاة فيها، الأشياء الثابتة لا زكاة فيها، الأشياء المتحركة التي تذهب ويأتي بغيرها وهكذا ويفنيها أو ينقلها إلى غيره بيعا فإن هذه فيها الزكاة. وليس الخباز مثلا عنده الدقيق وعنده السمن ويعمل ويبيع، وعنده مكائن للخبز مثلا، ما عنده من دقيق وسمن وأدوات أشياء مثلا مواد تعمل في الخبز